بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا الكتابين محمد. الكتابين كأنه الكتابين صار معنا أنه صادف أنه الجمعة مبحث الجمعة في الكتابين ولا هنا جماعة؟ إذن هاي في فتح المعين مبحث الجماعة، في فتح المعين مبحث صلاة الجماعة، كنت تقدمنا في العمدة على فتح المعين. طيب قال تتمة باب الصلاة فصل في صلاة الجماعة. طيب وشرعت بالمدينة، شرعت صلاة الجماعة في المدينة كصلاة الجمعة، شرعت في المدينة يعني قلنا في مكة المسلمون كانوا يستخفون بصلواتهم، ما كانوا يصلون الجماعة، وحتى لو كانوا يصلون الجماعة يعني ما كان مطلوب منهم ذلك، كما لكن بعد الهجرة طلب منهم صلاة الجماعة، وطبعا كان في أول الأمر ما كان الأذان قد شرع، تقدم معنا، وكانوا يجتمعون لصلاة الجماعة أو الجمعة من غير أذان، بأن كل واحد يخبر الثاني أو ينادون مثلا الصلاة أو نحو ذلك، حتى رأى عبد الله بن زيد رحمه الله الأنصاري الرؤية، رؤية الأذان، تقدم معنا هذا. إذن صلاة الجماعة شرعت في المدينة المنورة. نعم. وأقلها إمام ومأموم، أقلها إمام ومأموم يعني اثنان، أقلها شخصان إمام ومأموم، هذه أقل الجماعة لا الجمعة. الجمعة مختلف في أقل من تلزمهم الجمعة، منهم من قال في أكثر من 10 أقوال، منهم بالنسبة للمذاهب الأربعة، الشافعية اشترطوا 40 في الجديد، في القديم 4، الأحناف اشترطوا 4، المالكية 12، وهكذا. نعم، أقوال، عدة أقوال. نعم. وهي في الجمعة ثم في صبحها. الجماعة سنة مؤكدة على اختيار الإمام الرافعي رحمه الله، قال الجماعة سنة ليست فرض كفاية ولا فرض عين، وسنة مؤكدة للحديث الآتي أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أو الفرد ب27 درجة. قال وذكر الفضيلة لا يقتضي الوجوب، والذي اختاره الإمام النووي رحمه الله ورجحه أن صلاة الجمعة فرض كفاية، في صلاة الجماعة، صلاة الجماعة فرض كفاية، فرض كفاية يعني يجب على أهل كل بلدة أو كل حارة أن يصلوا جماعة، ولو مو كل أهل البلدة أو الحارة، ولو صلى منهم طائفة سقط الإثم عن الباقين، لأنه يمكن في بعض الناس عندهم أعذار. الحاصل أنه لابد أن تقام الجماعة في كل قرية أو بلدة أو حارة من حارات المدينة، لابد من هذا. هذا رأي الإمام النووي، وأنهم لو أطبقوا أو أجمعوا أهل المدينة أو أهل القرية أو أهل الحي على ترك الجماعة يأثمون، هذا المرجح والمفتى به في المذهب. قلنا رأي الرافعي سنة مؤكدة، في قول أنها مثل عند الإمام أحمد رحمه الله فرض عين، يعني يجب على كل أحد غير المعذورين، أصحاب الأعذار يعني المريض، ويجب على كل من لا عذر له أن يصلي الصلاة في الجماعة، طبعا من الذكور، الإناث يعني لهم رخصة أن لا يصلوا الجماعة. في قول أنها شرط، الجماعة شرط لصحة الصلاة، يعني من شروط صحة الصلاة أن تصلى جماعة. يقال أن هذا القول لإسحاق بن راهويه أو ابن راهوية، يقال راهوية ويقال راهويه، وهو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي شيخ الإمام البخاري رحمة الله عليه، هذا كان فقيه خراسان وكان له مذهب وكان له آراء. إيه نعم، قال هي شرط لصحة الصلاة، يعني ما تصح صلاة، والحاصل في خلاف في ذلك، فالأحوط للمسلم أن يحافظ عليها إلا من عذر. نعم. قال ثم في صبحها، ثم الصبح. قلنا الجماعة فيها الخلاف المتقدم، لكن أجمعوا على أن الجماعة بالنسبة لصلاة الجمعة فرض، لأن الجمعة ما تصح فرادى، فالجماعة في الجمعة فرض، والخلاف إنما هو في غير الجمعة. وإيش قال؟ صلاة الجماعة في إيش؟ وهي في الجمعة ثم في صبحها، إيه؟ ثم الصبح ثم العشاء ثم العصر، يعني ثم على هذا الترتيب، ثم المغرب أفضل، يعني ترتيب الجماعات في الفضل. أي الجماعات أفضل؟ جماعة الجمعة، جماعة الجمعة لما يكون يوم جمعة ظهر يوم جمعة، هذه أفضل الجماعات، يعني أجرها أكثر. طبعا ورد أحاديث كثيرة في التبكير الجمعة وصلاة الجمعة، وفيها يعني فيها ساعة الإجابة، وفيها فيها لأجل هذا كانت الجماعة في الجمعة أفضل. ثم يليها في الفضل صبح الجمعة، جماعة صبح الجمعة، فجر الجمعة، ثم بعد فجر الجمعة إيش؟ ثم العشاء، العشاء، لأنه طبعا في الصبح والعشاء، ثم الصبح، ثم الصبح بعد الجمعة، الصبح ثم الصبح، الصبح صبح الجمعة، ثم الصبح غير صبح الجمعة، يعني بقية الفجر غير فجر الجمعة من الأيام، من الأيام الباقية من الأسبوع، ثم العشاء. يعني شوف الشارع، يعني كلما زادت المشقة زاد الأجر، لأنه المشقة الجماعة في الصبح وفي العشاء أكثر من غيرهما. نعم. ثم العصر، ثم بعد ذلك بعد العشاء يلي في الفضل يعني جماعة العصر، مو صلاة العصر. صلاة العصر هي الصلاة الوسطى بلا شك، لكن الجماعة في العشاء قالوا فضلوها على الجماعة هنا، على الجماعة في العصر. أما صلاة العصر أفضل من صلاة العشاء. إيه نعم. ثم الظهر، ثم الظهر، ثم المغرب، ما بقي إيش غير المغرب. فالمغرب آخر في الفضل، فضيلتها آخر الصلوات في الفضيلة. نعم. ثم المغرب أفضل، صلاة الجماعة في أداء مكتوبة. نعم. قال صلاة الجماعة، في أداء مكتوبة، لا جمعة، عدا الجمعة، لأن الجمعة فرض، سيأتي قوله سنة، يعني سنة صلاة الجمعة، صلاة الجماعة في الأداء مو في القضاء، وفي أداء المكتوبة المفروضة مو أداء المنذورة أو غيرها من السنن، سنة مؤكدة. قلنا هذا رأي الرافعي. إيه نعم، هذا رأي الرافعي للخبر المتفق عليه، واستدل على الخبر، استدل على ذلك بأن سنة مؤكدة بالحديث المتفق على صحته، وهو هذا الحديث اللي بين يديه. قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. طيب وجه الاستدلال من الحديث، والأفضلية تقتضي الندبية. هذا قال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل، قال الأفضلية تقتضي الندبية، تقتضي أنها سنة، لأنه قال أفضل. أفضل ما معنى؟ لأنه معنى أفضل يعني أن الكل فيه فضيلة، ولكن الجماعة أفضل من غيره، يعني أكثر فضلا، إذن ما هو أجر يعني مو واجبة يعني. طيب، وحكمة 27 ذكر أنه حكمة 27، يعني ليه 27؟ ليه صلاة الجماعة تزيد على صلاة الانفراد ب27 درجة؟ ما الحكمة؟ قال أن فيها فوائد تزيد على صلاة الفرد بنحو ذلك. عدوا الفوائد في صلاة الجماعة، عدوها وإلا هي 27 فائدة، ذكرها ابن حجر في فتح الباري، عدها كلها رحمة الله عليه، قال إنه فيها كذا، فيها الذهاب إلى المسجد، وفيها ما أدري إيش، المهم ذكر 27 درجة كلها، عدها في فتح الباري شرح البخاري. نعم. فعدوا كل واحدة بفضيلة، فإذا هي 27 فضيلة. طيب، وخرج بالأداء القضاء، قال صلاة الجماعة في الأداء سنة. طيب، خرج بالأداء القضاء، قضاء يعني إذا واحد جماعة أراد يصلون قضاء، قضاء يعني عليهم صلوات أو صلاة واحدة أو أكثر، هل يطالبون بالجماعة في القضاء في الفائتة يعني؟ لا، لا يطالبون، ما دام أنها فائتة ما مخاطبين بصلاة الفائتة في جماعة. إن صلوها في صلوا الفائتة بجماعة وكانت صلاة الإمام هي عينها صلاة المأموم، بأن يكون جماعة مجموعة من الناس يعني فاتتهم صلاة الصبح كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد منصرفه من تبوك، لما ناموا في الطريق فاتتهم صلاة الصبح فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، يعني هو يصلي قضاءهم والصحابة يصلون خلفه قضاء، يؤجر على هذا في أجر إذا اتفقت صلاة الإمام والمأموم المكتوبة يعني كانت متفقة فيها أجر، ولكن ليسوا مطالبين بها كالصلاة المؤداة الحاضرة. نعم. أما إذا كانت الفائتة غير فائتة تختلف عن فائتة الإمام، تختلف عن المأموم، كمن يصلي ظهر خلف عصر أو بالعكس، لا هذه لا تشرع الجماعة، يعني ليست مستحبة وليس فيها أجر عند الشافعية، يعني قالوا خلاف الأولى، إذا لم تتفق الفائتتان يجوز يصلي جماعة يقتدون بعضهم لكن ما في أجر الجماعة إلا إذا اتفقت الفائتتان. نعم. قال نعم إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم، هاي ذكرناها، إن اتفقت إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم يسن هذا ويؤجرون عليها وإلا فخلاف الأولى، وإلا إذا لم تتفق فائتة الإمام والمأموم فخلاف الأولى، وخلاف الأولى يفيت ثواب الجماعة. نعم. كأداء خلف قضاء كذلك، يعني ليس لا يثاب من يصلي يقتدي قضاء بأداء أو بالعكس، واحد يصلي قضاء خلف من يصلي أداء، أو واحد يصلي أداء خلف يقتدي بمن يصلي قضاء، هذا أيضا خلاف الأولى ولا لا أجر لهم، ليس لهم أجر الجماعة. نعم. وفرض خلف نفل وعكس، وكذلك الفرض خلف النفل كمن يصلي العشاء خلف التراويح أو النفل خلف الفرض أيضا ما في أجر جماعة، ما في أجر، لكن الصلاة صحيحة لكن ما في أجر الجماعة، حتى أن بعض المذاهب يقول مثل كالأحناف يقولون ما يصح الفرض خلف النفل، باطل. نعم. إذا في قول بالبطلان، إذا كيف نقول في أجر الجماعة؟ نعم. وتراويح خلف وتر وعكس، مثلا كذلك لا يستحب التراويح خلف الوتر، واحد يصلي جماعة وتر في ناس يقتدون به بتراويح، أيضا هذا ما في أجر الجماعة، لكن مو حرام، مو حرام، الصلاة ليست باطلة في الكل، لكن إذا كان الإنسان حريص على الأجر نقول والله يقول مشان الأجر، نقول لا ترى أجر ما في، من صلي ما في مانع، صلاتك صحيحة لكن ليس لك أجر، يعني لو صليت وحدك ولا صليت معهم نفس ما في أجر، نفس الشيء. نعم. فلماذا تقيد صلاتك بصلاته؟ وبالمكتوبة المنذورة، وخرج بالمكتوبة، قال صلاة الجماعة في أداء المكتوبة، خرج بالمكتوبة، المكتوبة يعني المفروضة بأصل الشرع، وخرج بالمفروضة بأصل الشرع ما فرضه الإنسان على نفسه كالمنذورة، يعني إذا واحد نذر إذا حصل لي هذا الشيء، إذا حصلت على درجة على وظيفة لله علي أن أصلي ركعتين، فحصل ما علق به أن حصل صلاة الركعتان إيش؟ فريضة في حقه، فأراد أن يقتدي بهذه الفريضة اللي هي نذر في الأصل ليست فريضة بالجماعة، هذا ما في أجر أيضا، لأنه صحيح مفروضة ولكن صحيح مفروضة ولكن مو بأصل الشرع، يعني ليست مكتوبة، هي فرض وليست مكتوبة، المكتوبات هي الصلوات الخمس. نعم. طيب. والنافلة وكذلك النافلة فلا تسن فيهما الجماعة، لا تسن نافلة خلف نافلة إلا فيما ورد فيه الشرع، مثلا تراويح خلف بعض، واحد يصلي تراويح وإمام مأموم هذا، أو وتر كذلك هذا ورد استسقاء، صلاة خسوف العيدان، هاي وردت ورد فيها نص أنها تصلى جماعة، لكن واحد يصلي سنة سنة مثلا أي سنة يصليها خلف فريضة أو خلف وتر أو هذا ما في صلاة الجماعة. نعم. ولا تكره. ولا تكره إلا جماعة أرادوا يصلوا الضحى جماعة، ناس يصلون الضحى جماعة أو يصلوا قيام الليل جماعة، هي لا تسن ولكن لا تكره، لا تكره يعني ما في كراهة، يجوز. لكن قال بعض العلماء إذا كان اقتداء بعضهم ببعض ينشطهم على الصلاة ينبغي أن يسن ذلك ويؤجر على ذلك، لأنه يعني فيه إعانة على الطاعة، يعني مجموعة من الشباب لو صلى كل واحد منهم إلا وكلنا إلى نفسه سمعوا بفضل قيام الليل مثلا، ولو تركوا هكذا يمكن الناس يقوموا الليل، الناس ما يقوموا الليل، لكن اتفقوا فيما بينهم على أنه الساعة الفلانية نجتمع في المسجد أو بمكان ما ونصلي قيام الليل جماعة، إيش رأيكم؟ إذا كان انطلقوا من منطلق أنه لأجل إيش؟ لأجل أن يعين بعضهم بعضا على هذه الإقامة، هذه السنة وهي قيام الليل، فلا بأس به ويؤجرون على ذلك. أما إذا حصل هذا اتفاقا منهم أو يعني مصادفة فإنه لا يسن ولا يكره في حقهم، بل يجوز، يجوز. نعم. قال النووي: والأصح أنها فرض كفاية للرجال. إحنا قررنا المسألة أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة على حسب رأي الإمام الرافعي رحمه الله، لكن هنا ذكرت لكم أن النووي رحمة الله عليه خالف، قال صلاة الجماعة فرض كفاية، وهنا نقل عن المؤلف، نقل عن النووي أن صلاة الجماعة فرض كفاية. وطبعا فرق بين السنة وفرض الكفاية، فرض الكفاية لو تركها الجميع أثموا، ولو صلى البعض سقط الإثم عن الباقين كصلاة الجنازة مثلا. نعم. والأصح أنها فرض كفاية. قال والأصح ما ذهب إليه النووي من أنها فرض كفاية، وإن كان المصنف هنا مشى بالأول على رأي الرافعي، لكن هنا بعد ما نقل رأي النووي رجحه وصححه. نعم. للرجال البالغين الأحرار المقيمين. طبعا فرض كفاية للرجال لا للنساء، والنساء يسلهن الجماعة في بيوتهن حتى مو في المساجد. وطبعا قول واحد أنه الجماعة في حقهن ليست فرض كفاية بالاتفاق، إنما هي سنة لهن في بيوتهن أفضل، صلاتهن جماعة في بيوتهن أفضل من المسجد. وكل للرجال إيش؟ البالغين، يعني لا يكلف بها الصبي الذي هو دون البلوغ. الأحرار لأن العبيد قلنا ذكرنا يعني مشغول، العبيد يعني الجماعة سنة في حقهم وليس فرض كفاية، يعني مو أنه لو ترك العبد صلاة الجماعة يأثم، لا ما يأثم، لكن لو صلوا مع بعض خدام عبيد في بيت أو حتى في المسجد صلاتهم يثابون على صلاة الجماعة، يثابون ثواب الجماعة، ولكن ليست فرض كفاية في حق العبيد. نعم. لأنهم مشغولون بأعمالهم بخدمتهم. نعم. المقيمين، وفي حق المقيمين أيضا المسافر معذور في ترك الجماعة، ذكرنا هذا قبل قليل أنه معذور في ترك الجمعة، فكيف لا يكون معذور في ترك الجماعة؟ نعم. في المؤدات فقط. وفي المؤدات يعني غير المقضية، وتقدم الكلام على المقضية أنه فيها تفصيل إذا كان متفقة ولا غير متفقة. نعم. بحيث يظهر شعارها فرض كفاية على أولئك الرجال الأحرار البالغين المستوطنين غير المسافرين، بحيث يظهر الشعار في البلدة أنها بلدة مسلمة. المؤداة إيه؟ آه؟ المؤداة، المؤدات، المؤدات، المؤدات يعني غير المقضية، إيه المستورين، هذا في الشرح، هذا عندكم في الشرح المستورين. وزيد على ذاك شرطان أن يكونوا مستورين. هذا وأن يكون غير معذور يعني. عندكم في كل الطبعات في الشرح، في الشرح في الشرح في الإعانة. نعم. لا أنا في فتح المعين. يستثنى العراة، العراة يعني ليست الجماعة سنة في حقه، يعني جماعة عراة، مجموعة من الأشخاص عراة. يعني كيف عراة؟ يعني هذول كانوا في الصحراء فأتاهم اللصوص وأخذوا ثيابهم وتركوهم عراة، حضرتهم الصلاة، يصلون يصلون عراة. وطبعا صحيح أن السترة شرط في صحة الصلاة، ولكن هذا غير مستطيع، ما عنده ما يستر عورته، معذور يصلي عارية. هل يصلون جماعة؟ إيه يجوز أن يصلوا جماعة، ولكن الجماعة ليست سنة في حقهم أو فرض كفاية في حقهم. لا، مو فرض كفاية في حقهم بالنسبة للعراة. يمكن واحد يخجل أن يصلي بالحالة هاي مع المجموعة اللي معه، فرخص لهم العراة. بحيث يظهر شعارها بمحل إقامتها. بحيث يظهر الشعار، يعني بحيث يعرف أن هذه البلدة أو القرية مسلمة. يعني كيف؟ يعني ينبغي أن يرفعوا الأذان، يأذنوا للأوقات، ولا يصلون مستخفين، لا، يرفعوا شعار ويظهر أن الجماعة القرية هذه أو البلدة هذه مسلمة، ويكون ذلك بإعلان الصلاة برفع الأذان مثلا. وقيل إنها فرض عين، ذكرنا هذا القول أنها فرض عين، وهو رأي الإمام أحمد، قلنا إلا للمعذور طبعا. نعم. وقيل أنها شرط لصحة الصلاة، ذكرنا هذا عن إسحاق وغيرنا. ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال، يعني الجماعة مسنونة للنساء لكن مو مثل السنة يعني تأكدها للرجال. يعني الرجال تتأكد الجماعة في حقهم أكثر من النساء. نعم. لكن النساء يثبن على الجماعة ويندب لهن الجماعة، ولكن لا يخاطبن كما يخاطب الرجال بها. فلذلك يكره تركها لهم لا لهن. لذلك، لأنه لا يتأكد في حق النساء كتأكدها في حق الرجال، يكره للرجال تركها بناء على القول بأنها سنة مؤكدة. أما النساء لا يكره لهن تركها، يعني لو عدة نساء كل واحدة صلت منفردة وحدها ما عليها كراهة، ما يكره في حقها، وإن كان صلاتهن مع بعض أفضل. لكن الرجال لو صلوا كل واحد منفردا من غير جماعة يكره له، هذا إذا قلنا سنة مؤكدة. ولو اتفقوا على بناء، هذا بناء على قول الرافع، وعند النووي لو اتفقوا على أن يصلي كل منفردا بدون جماعة يأثمون، لأن فرض كفاية عند النووي. طيب. قال والجماعة في مكتوبة لذكر بمسجد أفضل. إذا عرفنا حكم الجماعة وفضل الجماعة، فالجماعة إما أن تكون، إما أن تقام بالمساجد، وإما أن تقام مثلا بغير المساجد، وقد تقام بساحة أو بديوانية أو في بيت أو في مسجد أو في صحراء، كل هذا محتمل. لكن الجماعة في المسجد أفضل من الجماعة في غير المسجد لشرف وفضل المكان، لأن المساجد هذه دور العبادة وهي أفضل بقاء عند الله سبحانه وتعالى، ولأنه يعني لها خصوصيات تتعلق بها، مثل الاعتكاف فيها، اللبث والاعتكاف فيها، الوضوء والذهاب إلى المساجد، الإنسان يذهب كأنه في صلاة، وإذا جلس وصلى جلس ينتظر الصلاة الثانية كأنه في صلاة، يعني لها خصوصيات لا توجد في غيرها من الأماكن. ولذلك صلاة الجماعة في المساجد أفضل من غير المسجد. لكن لو أن جماعة اتفقوا أن يصلوا الجماعة مثلا في ديوانية أو في براحة من غير المسجد، يعني يجزئ هذا، المهم أنهم يصلون الصلاة جماعة، لكن المسجد أفضل. طيب. نعم، إن وجدت في بيته فقط فهو أفضل. يعني إذا يعرف أنه لو ذهب للمسجد ما في أحد يصلي معه جماعة، وهذا يوجد في بعض الأماكن، تجد أنه المسجد يعني ما يصلى فيه كل الصلوات، وبعض الصلوات أو ربما الجمعة أو، لكن في بعض البيوتات في جماعة، يعني في جماعة إما من الجيران يصلون أو من أهل البيت، فلو ذهب إلى المسجد يصلي منفردا، لو بقي في البيت يصلي مع بعض الناس، مع بعض الجيران، مع أو حتى مع أهل البيت. قال لا، ما دام في البيت في جماعة وفي المسجد في يصلي منفرد، لا، الأفضل أن يصلي في البيت أو في ديوانية أو في مكان ما جماعة، أفضل من أن يصلي في المسجد منفردا. لكن قطعا إذا كان المسجد فيه جماعة هو أفضل، ولو كان جماعة المسجد أقل من البيت، يعني مثل جماعة المسجد 2-3 والبيت فيه 40-50 رجل مثلا، لا، المسجد أفضل. لكن إذا ما في المسجد أحد يصلي فيه صلي منفرد، لا، الجماعة في البيت أفضل، يعني مو في بيت الشخص، في أي بيت كان. نعم. وكذا لو كانت فيه أكثر منها في المسجد، لا، هذا مختلف فيه، وقال حتى لو كان في البيت أكثر من المسجد لا، الصلاة في البيت أفضل، لكن هذا في عليه خلاف، على ما اعتمده الأذرعي، هذا على ما اعتمده الأذرعي، بناء على رأي الأذرعي قال إذا كان البيت جماعته مثلا 10 المسجد 2 قل البيت أفضل. نعم. بعدين قال شيخنا، قال شيخنا يعني ابن حجر الهيثمي رحمه الله، والأوجه خلاف، والأوجه خلاف ما قاله، ما ذهب إليه الأذرعي، لا، الصلاة في المسجد بجماعة حتى ولو 2 أفضل من الصلاة في غير المسجد ولو كانوا كثيرين. نعم. ولو تعارضت فضيلة الصلاة في المسجد والحضور خارجه قدم فيما يظهر، لأن الفضيلة المتعلقة والحضور، قال تعارض الحضور، إيش الحضور في الشرح في الحاشية، والحضور في المسجد والحضور خارجه، المتبادر من سياق أن المراد من الحضور حضور الجماعة خارج المسجد. إيه؟ قال تعارضت إيش الصلاة في المسجد إيه؟ فيكون المعنى تعارضت فضيلة المسجد وحضور الجماعة خارجه. إيه؟ يعني هو تقدم معنا أن الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في غير المسجد، هذا إذا كان على انفراد، يعني في البيت منفرد أو في الدكان أو في السوق منفرد، وفي المسجد منفرد، قلنا الصلاة في المسجد أفضل لأن المسجد له خصائص. لكن إذا كان المسجد ما في جماعة وفي غيره في جماعة، لا، الصلاة مع الجماعة. لكن هذا مستفاد من قولنا قبل قليل، فما أدري لماذا ذكره، وهو ذكر في الحاشية قال المتبادر كذا، ولعله يعني ما، لأنه تقدم معنا الكلام أنه البيت إذا كان في مسجد في غير المسجد في جماعة وفي المسجد ما في جماعة، فالصلاة في غير المسجد أفضل، ذكرناها، يكون من باب التكرار. ولو تعارض الصلاة في المسجد والحضور، يقول صاحب الإعانة، يقول المتبادر الحضور جماعة يعني. نعم. طيب. قال والحضور خارجه قدم فيما يظهر، الحضور حضور في خارج المسجد، حضور في الصلاة يعني حضور القلب يقصد. حضور القلب هكذا يقول. نعم. هو سيأتي بعدين الخشوع، موضوع الخشوع يأتي بعدين، يجي بعدين أنه تعارض، أنه يصلي إذا كان جماعة خاشع وجماعة ممكن أن شوف بس النص، لأن الفضيلة متعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة متعلقة بمكانها أو زمانها. يمكن أن يكون حضور يعني حضور القلب، أنه يصلي حضور حاضر القلب في غير المسجد، وفي المسجد ما يحضر يعني ما يخشع، لكن سيأتي هذا. نعم. والمتعلقة بزمانها أولى من المتعلقة بمكانها. نعم. وتسن إعادة المكتوبة، وتسن إعادة المكتوبة، الإعادة يعني إذا واحد صلى الفريضة يسن له أن يعيدها مرة ثانية بشروط، بشروط أن تكون الصلاة بشرط الأولى، أن تكون في الوقت أولا في الوقت، وأن لا تزاد في إعادتها على مرة، وثانيا أن تكون الأولى صحيحة، هاي لازم الأزمة الأولى صحيحة مو باطلة، وإذا كان باطل الأولى يجب إعادتها مو تسن فقط. ثالثا قال، ثانيا قال إيش؟ ولا تزاد، ألا تزاد على مرة، هذا على رأي الأصح، يعني أنه لما يعيدها يعيدها مرة واحدة، ما هو كل ما تجي جماعة يعيد معهم. هذا الرأي اللي هو كل ما تجي جماعة يعيدها مرتين ثلاثة، سيأتي أنه بعض العلماء ذكروا البكري، السيد البكري، نعم، لكن ما هذا مرجوح. نعم، خلافا لشيخ شيوخنا أبي الحسن البكري رحمه الله تعالى. نعم، ولو سلمت أبو الحسن البكري قال لا ممكن يعيد أكثر من مرة يصير، لكن هل المرجح والمشهور أنه مرة واحدة الإعادة مو أكثر. نعم، ولو صليت الأولى جماعة مع آخر، مع آخر ولو واحدا، مع آخر مع ولو آخر واحدا، إيه؟ إماما كان أو مأموما. ولو صليت إيش الأولى جماعة، جماعة مع آخر ولو واحدا، مع آخر ولو واحد، إيه؟ إماما كان أو إيه؟ مأموما، إيه؟ في الأولى يعني أو الثانية، يعني كل هذا مستحب بنية يعني فرض، يعني حتى لو الجماعة الأولى ألف والجماعة الثانية اللي عادها واحد، كله سنة يعني. أو حتى بالعكس الجماعة الأولى صلى مع واحد مثلا والثانية أكثر، كله مستحب الإعادة في الحالتين. نعم، بنية فرض، وأن ينوي بالثانية الفرض، يعني ينوي بالجماعة الثانية أنها فرض، ما يقول سنة، يقول فرض الظهر لأن هي فرض. وفي منهم من قال الظهر المعادة، ومن إمام الحرمين سيأتي أنه قال لا ينوي الظهر فقط ولا يتعرض إلى الفرضية. نعم، على كل حال هي فرضه الأولى. نعم، وإن وقعت نفلا، يعني حتى لو أنها يعني يثاب عليها ثواب النفل الثانية ينويها فرض، وهذا يعني ممكن يلغز فيه، يقال أنه لنا فريضة يثاب عليها الإنسان ثواب النفل، هي هذه. نعم، فينوي إعادة الصلاة المفروضة. إيه، نعم، هكذا ينوي مثلا. إيه، واختار الإمام أن واختار ينوي، يعني هو في عليها خلاف كيف ينوي. بعضهم قال ينوي الصلاة المعادة، إمام الحرمين قال ينوي مثلا الظهر أو العصر من غير أن يتعرض للفرض. منهم من قال ينوي أصلي آخر فرض علي، أصلي آخر فرض علي. نعم، واختار الإمام أنه ينوي الظهر أو العصر مثلا ولا يتعرض للفرض. نعم، ورجحه في الروضة. الإمام النووي رجح ما ذهب إليه الإمام الحرمين، أنه بس يقول فرض، بس لا يقول يعني لا بس يقول الظهر يسمى الصلاة ولا يقول فرض. الله أعلم هي الفرض الأولى أو الثانية، المهم يقول فرض أصلي الظهر فقط. نعم، لكن الأول مرجح الأكثرين، الذي هو أول النية الذي ذكرها، يقول إيش نية الفرض؟ نية الفرض. نعم، والفرض الأولى ولو بان وفرضه في الواقع هي الأولى إذا كانت الأولى صحيحة طبعا. قال فإن بانت ولو بان فساد الأولى لم تجزئه الثانية. نعم، الثاني ما تجوز ولا تسد حتى عن الفرض، يعني ما يقول والله ما دام بطلت الأولى هاي الثانية بدالها مكانها، لا، لكن أنت لأنك أنت نويت أنها معادة بناء على وكنت تنوي أنه صليت الفريضة وأجزأت عنك والآن تعيد احتياط، فكان متردد يعني ما في جزم في الفرضية، بل عليه أن يعيد الصلاة من جديد. الثانية لا تجزئ مكان الأولى إذا تبين فساد الأولى، على ما اعتمده النووي وشيخنا. نعم، خلافا يعني لما قاله شيخه زكريا تبع للغزالي، يعني اعتماد ابن حجر والنووي هكذا. أما الشيخ زكريا الأنصاري شيخه، يعني الشيخ ابن حجر الشيخ زكريا، قال لا الثانية تسد مسد الأولى، قال خلافا لما اعتمده شيخه تبعا للغزالي، تبعا للإمام الغزالي وابن العماد إنه أي إذا نوى بالثانية الفرض، بس بشرط إذا كان نوى بالثانية فرض الظهر وتبين فساد الأولى هذه تكون مكان الأولى. لكن ما ذهب إليه النووي وابن حجر قال لا، لابد أن يصلي من جديد الفريضة بنية أنها هي الفريضة وهي بجمع كثير أفضل. صلى الله على سيدنا محمد.